بسم الله الرحمن الرحيم. 68 كتاب التفسير. شبه كتاب حديثة أم هاتنا كتاب التفسير حديثة 1600 لحديثة ده بحث فضل فتح إيتا كرم. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال في سأب سعيد خد جرازيبة يقوتي كنت أصلي في المسجد من المسجفتين ذي جدكر فدعاني رسول الله فغنبر خد صلى الله عليه وسلم قازي منكر فلم أجيبه من جابه وندى شكو أسن ذي جدابنا فقلت يا رسول الله اشتي هنجي من قلت يا رسول خدي إني كنت أصلي من ذي جدكر وقت تقازي منكر فقال رسول خد صلى الله بتخد السر بن قوتي ألم يقول الله باش ما خد نقوتي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم هكر خده و پیغمبره وی گازی وکرن بوی تشت حیات وات دا جا باون بدن ثم قال لی بشتن پشت هنگه گوتا من لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد بری تشمز گفت بدر كفي ابسين از ده سورتك نشت دم اف سورتها سورتش همية مصطرة ات قرآن دم خيروه اش خيرا وان صورة الدي فترة ثم اخذ بيدي بيشتن فشتي هنجي دستي من جرد فلما اراد ان يخرج وقت فيا يبدر كبت قلت له من قلت يا رسول خدي الم تقل ما تنقت يمن لأعلمنك سورة هي اعظم سورة في القرآن سينت از سورتك نشت دم سورتش همية مصرة قرآن دا افي قال مش پیغمبری صلى الله عليه وسلم قلت الحمد لله رب العالمين وأف سورته فاتحة هي السبع المثاني أبا حفت آية لنا تكرار كرن ركعات نفيجة دا وتغير نفيجة دا هرجارت تخندن والقرآن العظيم أبا أو قرآن مظنة الذي أوتيته أو رب من دايا من